ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه في يوم السبت في يوم الخميس فإنه في يوم الخميس الموافق 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1433 ببلدة صندبسط الغربية نبدأ القراءة بحول الله عز وجل وقوته في هذا الكتاب النافع إن شاء الله والموسوم بالإقناع في مسائل الإجماع من تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب موضوعه موضوع في غاية الأهمية، وهو معرفة الإجماع أي المسائل التي أجمع عليها أهل العلم فيما يتعلق بالأحكام. وفائدة هذا الكتاب يعني الذي قد تزيد عن كثير من الكتب التي تكلمت في الإجماع أنه أيضا أتى بالإجماعات فيما يتعلق بأصول الدين، وأصول الملة، وهي الأمور المبنية على الكتاب وعلى السنة وعلى إجماع الأمة. فزاد هذا الفصل المبارك. مسألة الإجماع تبرز الحاجة إليه لأن طالب العلم يتعين عليه معرفة ذلك. إذا عرف مسائل الإجماع لن يفتي بخلافها، وقد يفتي الإنسان بمسألة يخالف فيها الإجماع وهو لا يدري ويظن أن المسألة مسألة خلافية، بل قد يرجح خلاف الإجماع لما يظن أنه لم يرد في مسألة إجماع معين. لهذا فعلى الأقل الإنسان إذا أخذ كتابا في الإجماع على الأقل، حتى لو أن هذه الإجماعات وقل كتاب من كتب الإجماع إلا وقد تجد فيه إجماعات قد تنتقد عليه، يعني قد ينقل الإجماع وهو ليس بإجماع، لكن بالقياس لكثير من المسائل التي فعلا أجمع عليها العلماء واتفقت عليه الأمة نجدها مسائل يسيرة قد تنتقد. فحسبك أن يكون بين ذلك جملة كبيرة من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم. وأنا أقول حتى المسألة التي قد يخطأ المؤلف أو المصنف، أي مصنف يعني كتب في الإجماع ومراتبه، أنه لو أخطأ في أن المسألة ليست مسألة إجماعية فلا أقل من أن تكون مسألة عليها جماهير أهل العلم حتى ظن بها أنها إجماع. يبقى على الأقل مسألة عليها إيه؟ جماهير أهل العلم. فنحن نريد أن نعرف المسائل التي أجمع عليها أهل العلم في أبواب الشريعة والتي اتفق عليها علماء الملة حتى يكون الإنسان على دراية بهذا، فلا يفتي بخلاف هذا الإجماع فيكون شاذا، وخصوصا في مثل هذه الأيام التي صار كثير من المسلمات وكثير من الثوابت للأسف الشديد صارت ظنيات عند كثير من الأمم، حتى المسائل التي ما كان يظن بها خلاف أو لا يظن أنها تكون هذه المسائل محلا للنقاش وأن تجعل على طاولة التحريف، وللأسف الشديد حتى في أصل الديانة أن يكون الإنسان على دين الإسلام وأن الناس لا يسعهم غير الإسلام ومن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، صارت قضية معروضة للنقاش وصارت مسألة يراد من أمة الإسلام أن يذهب اليقين فيها ليبقى الإنسان مخيرا بين أن يسير على الإسلام ويلزم بالإسلام أو اليهودية أو النصرانية، إما أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، أنه لا فرق بين الناس باعتبار هذا الدين، وإنما الفرق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح. يراد من أمة الإسلام أن تكون هذه المسألة الأولى، شوف لا يتقدمها مسألة، مسألة الأولى أنه لا يسع أحد أيا كان يعيش على وجه الأرض إلا أن يدخل في الإسلام، أصبحت من المسائل التي التنصيص عليها من مسائل الإرهاب ومن مسائل التجاوز ومن المسائل التي تخالف المواطنة. أن كونك تقول بأن الله ما يقبل عملا إلا من المسلم فشرط في قبول جميع الأعمال الإسلام، وأن غير المسلم لا يقبل منه عمل سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مجوسيا أو أي شيء ما يقبل منه عمل، صارت هذه مسألة للأسف الشديد إذا تكلمت بها وقررت لها الآن الله يستر عليك. وربما تجد اليوم في مساجد المسلمين من يرد عليه إذا تكلمت بهذا تحت المنهج المتنيع، المنهج الذي خرج عن منهج السنة والجماعة، الذي يقال بالمؤاخاة ويقال بأنه لا فرق بين الناس باعتبار هذه الأديان، ويقول القائل أتمنى أن يأتي اليوم الذي نجد فيه المسجد والديرة والكنيسة تحت سقف واحد، ومن شاء يدخل هذا ومن شاء يدخل هذا ومن شاء يدخل هذا، مع تلبيسات وتمويه وكتمان لكثير من أحكام الشريعة. فطرانا نتكلم عن يعني أحكام الإحسان العام وأحكام القسط العامة التي أتت بها شريعتنا، نتكلم عنها كثيرا وهي من شريعتنا ولا شك، لكن صرنا نبعد الكلام في إسقاط الأحكام العملية، أن مثلا الكفر والإسلام، وأن الله ما يقبل سبحانه وتعالى عملا إلا من المسلم، لكن كونك تعايش غير المسلم على وفق منهج القرآن ومنهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا اختلاف فيه ولا نزاع فيه، فإن الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم، ما في نهي أن نحن نقسط ويحرم الظلم مع غير المسلمين، ولا بد من مراعاة العهود والمواثيق الأمان والذمة والمعاهدة، لا بد من مراعاة ذلك، ولكن هذا باب وباب الولاء والبراء باب آخر، هذا باب وباب الشقاء والسعادة باب آخر، لكن ترى لغة العصر الآن أصبحت لغة سياسية لا يدخلها لغة الشريعة بإيه؟ بعمق، بل قد ترى من الود والرأفة والرحمة بهؤلاء في المنطق أعظم ممن يخالفك من علماء المسلمين في منهجك ورأيك. فإذا كانت هذه المسألة وهي المسألة التي لا تحتاج أن تفتح فيها كتابا لتعلم أجمع عليها المسلمون أم لا، فلا إخال الصغيرة أصلا قبل الكبير إلا ويعرفها، إذا صارت هذه المسألة محل نقاش في ضمن دعوة عريضة واسعة ينفق عليها المليارات منذ سنوات، وهي دعوة التقارب بين الأديان أو الحوار مع الأديان، وترى هذه الدعوة تأخذ يعني أشكالا متعددة في إضفاء الألقاب على هؤلاء، فلا يمكن أن تضع الكفر أو تضع الضلال أو تضع كذا، وإنما أنت تتكلم مع إخوانك، تتكلم عن الآخر، تتكلم عن كذا، يعني لم يعد إيه الألفاظ حتى أو المصطلحات التي اعتنى القرآن بها أو اعتنت السنة بها محلا لهذا. فإذا كان هذا في هذه المسائل اللي هي العظيمة الكبيرة، فما بالك بالمسائل بقى العملية في طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، إذا كان هذا الأصل يعني قد ذهب. لهذا نحن في حاجة إلى أن نعرف مسائل الإجماع والمسائل اتفق عليها العلماء. نحن نعلم أن الإجماع هذا حجة، فإن عندنا مصادر الاستدلال بنرجع إلى مصادر متفق عليها عند أهل السنة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هناك مصادر أخرى قد اختلف فيها الأصوليون والعلماء، لكن عندنا الإجماع مما اتفق عليه علماء أهل السنة والجماعة. وهذا الإجماع الذي أجمع مما يعني تجمع عليه أمة الإسلام، هذا الإجماع حجة أولا لأمرين، يعني بعموم لأمرين. الأمر الأول أن ما من إجماع إلا ومورده النص. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد عصم الأمة من أن تجتمع على ضلالة، ولهذا جعل اجتماعهم سبيلا يحتذى وطريقا يصار فيه ومنهجا يمتطى. فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الإجماع ما تعريفه؟ للإجماع تعريفات متعددة عند الأصوليين، منها قول الزركشي: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من أمور الدين، اتفاقا لم يسبقه خلاف مستقر. اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم حديث، على أمر من أمور الدين وحكم حديث، فلا اعتبار باتفاق العوام، هذا لابد أن يكون باتفاق مين؟ مجتهد الأمة، اتفاق العلماء، اتفاق المجتهدين على حكم حديث في عصر من العصور، فلا عبرة باتفاق العوام. لو كان العوام على شيء وقد اتفق عليه ويخالف الشريعة فلا عبرة بهذا، إنما العبرة بكلام إيه؟ باتفاق أهل العلم. ولا ينعقد إجماع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المرجع في عهد الرسول إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، فما عليه النبي كافر، ما يقال النبي والأمة، لأن الأمة أصلا ملزمة ألا تخرج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وسواء كان العلماء الذين يجمعون في بلدة أو في جميع الأقطار، المهم أن لا يعرف في علماء الأمة عالم معتبر بقوله يخالف في الإيه؟ يخالف في المسألة. نعم، اتفاق لما يسبقه خلاف مستقر. مستقر يعني إيه؟ يعني ما تكون المسألة خلافية، خلاف مستقر يعني قوي، ثم بعد ذلك يحصل الإيه؟ يحصل بعد ذلك الإجماع، لأنه معناه أن يكون أنه خفي الحق وكانت الأمة في عصر من العصور لم تميز هذا الحق المختلف عليه، ومعلوم أن الحق لا يخفى على الأمة بمجموعها وإن خفي على الأمة بأفرادها. هذا تعريفه، ولكن التعريف الغالب عند العلم ما يذكرون هذا، إنما يذكرون اجتماع علماء العصر، العلماء ومجتهدي العصر في عصر من العصور على حكم حادثة، اجماعهم على حكم حادثة. طيب، فتبين بهذا أن ضوابط انعقاد الإجماع: واحد، قيام الدليل على حصول الاتفاق، قيام الدليل على حصول الاتفاق إن فعلا إنه ما في خلاف في الأمة، وذلك إما بقول الجميع أو فعل الجميع أو قول البعض وفعل الآخرين، وهذا ما يسمى بالإجماع الصريح اللي هو المنطوق، يعني إن الأمة العلماء يصرحون بهذا الإجماع، أو يكون بقول بعضهم والسكوت البقية، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، وهذا الإجماع السكوتي إذا انتشرت الأقوال والعلماء تكلموا وأفتوا بهذا وسكت البعض فإن هذا يسمى أيضا إجماعا. ليه؟ لأنه لو كان فيها خلاف لا قالوا بهذا الخلاف. طيب، وأن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين. طيب، هل إذا خالف واحد الإجماع أو اثنان يعتبر بخلافهما؟ يعني لو الأمة أجمعت إلا واحد، هناك خلاف بين الأصوليين في خلاف القلة هل يعتد به أم لا؟ وهل ينعقد الإجماع بقول أكثر أهل العصر؟ وجماهير أهل العلم على أنه لا ينعقد الإجماع بذلك، لو في قلة يخالفون هذا الإجماع فلا ينعقد الإجماع بهذا. وكذلك لا ينعقد الإجماع، وكذلك كما قررنا هذا، فإنه لا يعتبر في الإجماع بخلاف المبتدع. فإذا اجمعت الأمة وجاء واحد يخالف وهو من أهل البدع، هل يعتبر بخلافه؟ إذا خالف النظام أو خالف الحلاج أو خالف كذا، خالفت المعتزلة كلها، هذا لا يعد خلافا. فمثلا الأمة مجمعة على أنه لا يجوز مثلا الخروج على الحاكم الظالم بالسيف، لكن خالف في ذلك مين؟ خالف ذلك الخوارج والمعتزلة، هل يعتبر بخلافهم؟ لا، ما يعتبر بخلافهم، لأنهم مبتدعة، فخلافهم لا يعتبر. لكن طبعا اللي بدعته يعني بدعة قوية، أما لو واحد عنده يعني وافق هذا البدع في مسألة أو في شيء أو كذا، فهذا قد يتجاوز فيه. أما المبتدع الذي وصل بدعته المعروف معتزلي جهمي صوفي رافضي، هذا لا يعتد بخلاف. أما الفاسق ففيه خلاف، والجمهور على أنه لا يعتد به، الفاسق فيه خلاف. أيضا من لم يستكمل شروط الاجتهاد فيه خلاف، والجمهور أيضا لا يعتد بخلاف. طيب خلاف الظاهرية، أهل الظاهر إذا خالفوا أهل جمهور العلماء في ذلك، اتفق العلماء على مسألة وخالفوا فيها أهل الظاهر، هل اللي هم بينكروا القياس هل يعد خلافهم في هذا معتبرا؟ نسب أبو إسحاق الأصفرايني عدم الاعتداد به إلى الجمهور، فلا يعتد بخلافه في هذا، لأنهم يذهبون إلى أقوال شاذة جدا. طيب والدليل على حجية الإجماع كثيرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى غير ذلك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. من رأى من أمين شيئا كفر فليصبر، فإنه من فرق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. ومعلوم أن الأمة لا تجمع إلا على حق، والله عز وجل يعصم الأمة من أن تجتمع على إيه؟ على باطل. من ألفاظ الإجماع، ألفاظ الإجماع، هناك ألفاظ صريحة في الإجماع، مثل أجمع مجمع عليه، هذا إجماع، هذا مجتمع عليه، هذه من العبارات المطلقة التي تدل على الإجماع. لكن إذا قيدت يقال هذا ما أجمع عليه أهل مصر، أو ما أجمع عليه المحدثون في باب كذا، إذا كان مقيدا فليس هو الإجماع الذي نعنيه، إنما الإجماع المطلق، أي يقال أجمعت الأمة، أجمع العلماء، هذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين. نعم طبعا بتختلف العبارات بقى قوة وأقل من ذلك، مثل ما يقال أجمع المسلمون قاطبة مثلا على كذا، أو كلهم أو جميعهم. طيب هناك عبارات غير صريحة في الإجماع، هناك عبارات غير صريحة في الإجماع، وهي قسمان: ما استخدم فيه لفظ الاتفاق كاتفق العلماء أو متفق عليه أو بالاتفاق عليه، يقال كده يعدلون عن الإجماع إلى قول إيه؟ الاتفاق، اتفق العلماء على كذا. وهذا شأن كثير من أهل العلم، لسيما بعد اتساع رقعة الإسلام وكثرة علماء المسلمين، وأن لك أن تحصي هؤلاء، فكثير من العلماء يتحرز من يقول أجمع علماء العصر، وإنما يقول إيه؟ اتفق العلماء، فيذكر صيغة الاتفاق أو نفي الخلاف، فيقول ولا أعلم خلافا بين العلماء في كذا، دي عبارات بس غير صريحة في الإجماع. أما نقول اتفق العلماء على كذا، اتفق المسلمون على كذا، أو يستعمل صيغة النفي يقول لا أعلم خلافا بين العلماء في كذا، هذه ألفاظ مؤداة مؤدى الإجماع، ولكن ليست صريحة إيه؟ وليست صريحة فيه. ولهذا تتتبع حينما يقول عالم لا أعلم خلافا أو لا أعلم المسألة خلافا، فهذا الأمر قد قرنه بعلمه، فقد يكون في المسألة إيه؟ خلافا وهو لم يطلع عليه ولم يعلم به. طيب، مستند الإجماع، جمهور العلماء على أن الإجماع ليس أصلا مستقلا بنفسه، يعني يجمع العلماء على شيء غير مستند إلى الكتاب والسنة. أجمع العلماء على أنه إيه؟ جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه الإجماع ليس مستقلا بنفسه، وليس حجية مستقلة بنفسها، بل لابد له من مستند في الكتاب والإيه والسنة، سواء علم ذلك المستند أو لم نعلم، لكن معلوم أن العلماء يرجعون إلى مستند من الكتاب والسنة أو إلى قاعدة أو إلى أصل عام أو إلى كذا. المهم أن للإجماع مستندا، إذ يكفي أن يكون الإجماع قد وصل إليه بطريق النقل الصحيح. إذا وصل إلينا الإجماع بطريق النقل الصحيح حتى ولو لم نعرف مستندا فإننا نعمل به، ولكن نقول هذا الإجماع ما أجمع عليه العلماء إلا وله إيه؟ إلا وله مستند، لأن الإجماع لو كان أصلا مستقلا وحده لكان تشريعا بعد رسول الله، ولكان للعلماء أن يشرعوا بعد رسول الله، لكن لأن الشرع قد انقضى وما بقي على من بعد رسول الله إلا الاتباع، فلابد أن يكون الإجماع هذا إيه؟ له مستند. صحيح المستند قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، يعني ما يقول مثلا الأمة أجمعت على وجوب الصلاة، هذا مستند ظاهر. على وجوب الزكاة، هذا مستند إيه؟ هذا مستند ظاهر، يبقى ده مستند ظاهر. وقد يكون المستند خفيا معتمدا على أصل عام للشريعة، يكون معتمدا على قاعدة كلية في الشريعة إلى آخره. وذهب جماعة منهم إلى أن مستند الإجماع كما يكون نصا يجوز أن يكون قياسا أو اجتهادا يجمعون على الحكم به، ولكننا نقول بأن الإجماع لابد أن يكون له إيه؟ المستند، والمستند لا يخرج عن المعتبر في الشريعة من الكتاب ومن السنة، إما بالمنطوق وإما بالمفهوم. طيب، حتى أعرف إجماعات الأمة، إيه مضان معرفة الإجماع؟ ما هي مضان معرفة الإجماعات وما أجمع عليه أهل العلم؟ مصادر نقل هذا الإجماع، والله إن كنت تقصد أصول الديانة، أصول هذا الدين، فإن مستند رجع لكتب أهل السنة والجماعة، كتب أهل السنة والجماعة، فإن الأمة قد أجمعت الحمد لله على أصولها فيما يتعلق بالدين، أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بالقدر باليوم الآخر، في مسألة الصحابة، في مسألة الإمامة، في مسألة التعامل مع أهل الأهواء، كل هذا نجده في كتب أهل السنة والجماعة وقد تقرر في كتبهم كلهم. فإذا أردت أن تعرف أصول منهجك، أصول عقيدتك، أصول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تفتح كتب إيه؟ كتب أهل السنة والجماعة التي قررت هذه الأصول، وهناك كتب صرحت بالإجماعات زي ما الرسالة اللي أخذناها لحرب الكرماني في إجماع أهل السنة أو الإجماع في مسائل الإيه؟ الاعتقاد، في إجماع مسائل الاعتقاد، فهذا إجماعات أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وكل ما تقرر عند السلف هو مما أجمعوا إيه؟ مما أجمعوا عليه. الإجماع على أن الجنة والنار قد خلقتا لا تفنيان أبدا ولا تميدا، الخلاف يجي واحد يخالف لا يعتبر بهذا. الإجماع على أن الميزان حسي، الإجماع على أن للنبي حوضا، الإجماع على عذاب القبر ونعيمه مثلا، ده فيما يتعلق باليوم الآخر، الإجماع على مراتب القدر، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كل هذا مجمع عليه. الإجماع على وجود تنصيب إمام، والإجماع على أنه لا يخرج على الإمام إلا إذا كان كافرا، وهكذا. هذه كلها إيه؟ إجماعات مظنها كتب الاعتقاد وكتب السنة فيما يتعلق بأمور الاعتقاد. فيما يتعلق بأمور الأحكام وكذا، فنرجع إلى معرفة الإجماع في الكتب التي تخصصت في الإجماع، زي الإجماع لابن منذر فقد حوى بين دفتي على 760 إجماعا تقريبا، وقد استخدم فيه ألفاظ الإجماع الصريحة. وهناك أيضا كتاب نوادر الفقهاء لمحمد بن حسن التميمي، وقد ذكر في كل باب ما حضره من الأقوال النادرة مع ذكر القائلين بها الذين خالفوا الإجماع، فيذكر الإجماع أولا ثم يذكر المخالف له. اسم النوادر، يعني هذا خرج عن الإجماع، دي من نوادر الفقهاء في مخالفة الإجماع، فبيذكر الإجماع الأول، يبقى هذا أيضا مظنة معرفة الإجماع. وفي مراتب الإجماع لابن حزم، وهذا قد اجتمع على المسائل التي اتفق عليها أهل العلم والمواطن التي اختلفوا فيها من العبادات والمعاملات والمعتقدات. وهناك كتب تنقل الإجماع ولكنها لا تنفرد به، يعني لا تنفرد بالإجماع فقط، وإنما تذكر في ثناياها إجماعات، وهذا تجد كثيرا في مثل كتاب الاستذكار، كتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله تعالى، كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر، كتاب الأوسط لابن المنذر أيضا، كتاب اختلاف العلماء لمحمد بن نصر البروازي، كتاب المحلل لابن حزم، كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري، بداية المجتهد لابن رشد القرطبي، شرح معاني الآثار للطحاوي، فتح الباري لابن حجر العسقلاني، المغني لابن قدامة، المجموع للنووي. هذه كتب ذكرت ايه اللي اعتمد بالخلاف العالي هذا، ذكرت المسائل المجمع عليها في ثناياه، اجمع العلماء على كذا، فلان خالف في كذا، فهي ليست متخصصه بالاجماع، وانما ايه وانما تضمنت في ثناياها ذكرى اجماعات اهل العلم. في ايضا من الكتب التي جمعت في هذا الباب، وكنا يعني سنقول ولكن فضلنا أو كنا يعني سنختار ولكن فضلنا عليه الإقناع، لأنه من يعني وضع المصنف نفسه، وهو إجماع ابن عبد البر، كتاب إجماع ابن عبد البر، وهذا جمع من كتبه رحمه الله تعالى. هناك أيضا كتاب كنا نرشحه في هذا الباب، وهو موسوعة موسوعة الإجماع لابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن هذا منقول من كتب ابن تيمية عن طريق بعض العلماء، فنقل إجماعات ابن تيمية على حسب ما ورد في كتبه، وموسوعة أيضا الإجماع في الفقه الإسلامي. لكن كلما يكون الكتاب من وضع المصنف يكون إيه أولى وأفضل. أما عن ترجمة المؤلف وهو ابن القطان، فهو علي ابن محمد ابن عبد الملك ابن يحيى ابن محمد ابن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي، ويكنى أبا الحسن، ويلقب بابن القطان، ويلقب بابن القطان، وهو غير يحيى ابن سعيد القطان الذي روى عنه البخاري وروى عنه أهل الكتب، هو غير يحيى ابن سعيد القطان، لأن أذكر أنا في أول الدرس يمكن ذكرت هذا الاسم، فهذا وهم، إنما هذا ابن القطان غير يحيى بن سعيد الإيه القطان، وهو من رواة كتب الحديث. مولده ونشأته، ولد ابن القطان بمدينة فاس سنة 562 بمدينة فاس، وبدأ دراسته الأولى بالقرويين، ثم انتقل إلى مراكش ينهل من علومها وعلمائها ومكتباتها. وكانت الحركة العلمية في عصره رحمه الله تعالى في ظل الدولة الموحدة، وقد قامت في ظل هذه الدولة حركة علمية زاخرة في عصر الدولة الموحدة بالمغرب، العربي، لا سيما في عهد الأمراء عبد المؤمن ابن علي وابنه يوسف ابن عبد المؤمن وحفيده يعقوب، هؤلاء الثلاثة الحفيد والجد والابن. فقد حظي العلماء وطلاب العلم باهتمام شديد وإغداق واسع من قبل هؤلاء الأمراء، وقويت صلتهم بهم والعناية بشؤونهم، فصارت المغرب مهبط العلماء أو مهبط العلماء وراحة وواحة المتعلمين. العجيب يا إخواني إذا نظرنا إلى عصور أمة الإسلام نجد أن العلم يقوى في منطقة في بعض العصور ثم يعود فيقوى في منطقة أخرى، فترى في الشام، ترى في الحجاز، ترى في مصر، ترى في المغرب، ترى في الأندلس، سبحان الله، وكأنها إيه؟ ينابيع خير يريد الله عز وجل أن يقيم بها الحجة على الخلق في كل مكان. ليس العلم بدايته ونهايته في الحجاز، وليس العلم بدايته ونهايته في مصر، وليس بدايته ونهايته في المغرب، لكن تجد أن العلم يقوى، طارة تجد بغداد قبلة الناس، وطارة تجد الشام قبلة الناس، وطارة تجد مصر قبلة الناس، وطارة تجد الحجاز قبلة الناس، والآن تجد نجدا قبلة الناس من يريد أن يتعلم. ولا أحد يمكن يكون يعني غدا ترى مثلا بلدة ما تتخيل من البلاد، يمكن قد ترى الصومال، يمكن قد ترى كذا. نعم. وقد أنشأ أمراء هذه الدولة المكتبات المكتملة لخدمة العلماء وطلاب العلم، وحث العلماء وطلاب العلم على نبذ التقليد والعناية بالاجتهاد، ولهذا صار الحركة العلمية يعني مكانا متألقا في هذه الدولة، حتى أحرق كثير من أمراء الدولة الموحدية كثيرا من كتب الفروع لنظرا لما فيها من التعصب لأربابها. وطبعا وهذا طبعا ليس مستكن صحيحا، صحيح ينبذ التعصب لكن يستفاد من كلام أهل العلم، وما الذي يعني يعيب العالم إذا وضع الكتابة ثم تعصب له واحد؟ ولهذا احنا فرقنا كثيرا بين مسألة التعصب والدعوة إلى التعصب. أن يتعصب لك واحد هذا وارد، من يتعصب للشافعي، من يتعصب لأحمد، من يتعصب لكذا هذا وارد، هذا لا يلام عليه الشافعي طالما أن الشافعي تبرأ من هذا، قال إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهبي، وكل قول قول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، إذا قال ذلك وكثير من الناس يتعصب له فما ذنبه؟ ففرق بين العصبية الواقعة وبين التأصيل للعصبية، إنني أوصل، وهذا إنما يحصل عند الحزبية، الحزبيون ليس عندهم تعصب إنما عندهم تأصيل للتعصب، دينهم العصبي، فما لم يكن معنا فهو عليه، ولم يكن بالكلام فبالحال، تبعد ورات الدبابات، تأتي وتقبل يرضى عنك، وما تريد من ألقاب موجود، وما تريد من إعانات موجود، وما تريد من أموال موجود، لهذا هم قد يتعاملون مع كثير من الطلبة بالأموال وبالمعطيات وبالإغراءات، ها نجيب لك مكتبة، نعمل لك كذا، نحط لك راتب، حفظ عندنا القرآن بألفين جنيه في الشهر أو بألف وخمسمائة جنيه في الشهر، إنما هتروح عند مشايخ مثلا السنة وكذا هتجد إيه؟ فول وطعمي، هذا اللي تجد، تاكل فول وطعمي، هذا اللي عندك، ومواصلات على حسابك وكل حاجة، واخد بالك؟ فهؤلاء يوصلون العصبية، ليس فقط هذا، ولهذا ما تراهم يتبرؤون، وإنما يوصلون بالكتاب، بالشيخ، بالبلد، بالطريقة، يعني بالله عليك، أرأيت في عمر أمة الإسلام، أرأيت في عمر أمة الإسلام من يقال له مثلا هتعلقوا صور ولا مش هتعلقوا؟ يقول لك أما يجي التعليمات لسه بس ما يجي تعليمات مش عارفين، لما يجي التعليمات خلاص لا ما يجي التعليمات، يعني لما يجي التعليمات على صورة أو تعلق، ما عندك تعليمات من 1400 سنة؟ ما عندك تعليمات، ما عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن 1400 سنة؟ ما عندك هذا؟ لعن الله المصورين، إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا خبرا مشرفا إلا سويته؟ طب هتختاروا مين؟ أما يجي التعليمات. طب هتعملوا حزب ولا لأ؟ أما يجي تعليمات. طيب هتدخلوا النصارى معاك؟ أما يجي تعليمات. قال لا، احنا أخشى إن احنا نصلي ولا لا أما يجي تعليمات، نصوم ولا لا أما يجي تعليمات، نزكي ولا لا أما يجي تعليمات. هذا الفحوى، هذا هي الفحوى للأسف الشديد. هذا ليس عصبية مجردة، وإنما هو تأصيل العصبية. أما أن يتعصب طلبة لشيخ أو بعض الطلبة لبعض المشايخ، هذا أمر وارد، هذا أمر إيه؟ وارد، ولكنه منبوذ أيضا، لا يجوز لأحد أن يتعصب لأحد. والله لو كان شيخك أبا بكر رضي الله عنه لما صح أن تتعصب له. أبو بكر لو كان لما صح، لو كان الفاروق لما صح. جاء عند الترمذي أن رجلا سأل ابن عمر عن التمتع، يعني الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فعل. فقال له الرجل ومن أهل الشام، لكن أباك يمنع من ذلك، أبوك يمنع من هذا. قال يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. يبقى التعصب لو جاز لقلنا لأبي بكر وعمر، لقلنا للخلفاء الأربعة، لقلنا لعصرة المبشرين، لقلنا لأهل بدر، لأهل بيعة رضوان، لأهل تبوك، وهكذا. لكن لا يجوز التعصب لأحد، فإن وقع هذا فالعلماء بريئون منه. بل لو عبد هؤلاء من دون الله كما عبد عيسى، كما عبد غيره من الأنبياء والمرسلين، وكما عبد كثير من العلماء لما ماتوا، وكثير من الصحابة، لكنهم براء من إيه؟ من هؤلاء. وإذ قال الله عيسى ابن مريم، أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ده اللي يحاسب عليه الإنسان. قال سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يبقى العالم متى ينقذ من هذا؟ إذا قال لأمته ما أمر به. كل بقى الناس يتعصبوا لولا هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى. طبعا هو ممكن ما يقولش بلسانه، ولكن يقول بحاله وإيه؟ ومقاله، حينما يدعو الناس إلى كتابه ويلزمهم بذلك، ويعتبر أن المخالف لهذا مخالفا للإجماع. نعم. شيوخ ابن القطان كثر، فقد توفر لهم من العلماء الذين أثروا فيه وأثروا حياته العلمية الكثير. وكما قلنا دسانة الظاهر عند علماء، العلماء دائما غالبا يوم أن كانت العلماء متوافرين فكان الإنسان له إباه، له العشرة وله العشرون وله المئة وله الألف. يقول البخاري لقيت أكثر من ألف شيخ، لكن حينما يكون العصر ضانا ورحمه عقيما، فأنت مع بقى الأطباء عسى أن يعني تلفظ الأمة وتنجب عالما وقد بلغت من الكبر عتيا، وامرأتك إيه عاقص، ولكن فضل الله عز وجل عظيم، ولم أكن بدعائك ربي شقي. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يخرج من من هذه الأمة، وهم موجودون ولله الحمد والمنه موجودون، ولكنهم أنظر من الإيه من النادر. أقصد بالعلماء المعتبرين، العلماء الذين يرجع إليهم، العلماء الذين يقال فيهم هذا عالم. عارف يعني عالم؟ عالم مثل ما تقول بخاري، مثل ما تقول أحمد، مثل ما تقول كذا. لكن الأمة لا تعدم الخير ولا تعدم من يقوم لله بحجة، أما العلم والعلماء فهذا باب آخر، هذا باب آخر. الحمد لله يحصل خير، الحمد لله فيه نفع، لكن لما نأتي نعرض العلماء على السابقين تدرك كلامي حينما أقول إيه ولم أكن بدعائك رب شقيا، وتقول حينما يعني دعا زكريا عليه السلام وامرأته عاقل وقد بلغت من الكبر عتيه. من هؤلاء الكثر أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الله بن طاهر الحسيني، محمد بن إبراهيم بن حزب الله بن البكار، أبو البقاء بن يعيش بن علي، أبو ذر الخشني، أحمد بن يحيى الضبي، زكريا بن عمر الأنصاري، ومع تلامذته فكثر أيضا، منهم ولد الحسن ابن علي بن محمد بن الخطاب، وأيضا ولد الآخر الحسين عند الحسن والحسين من تلامذته، عنده محمد بن يوسف المهلبي، علي بن محمد بن علي الغافقي، أبو عبد الله الرندي، محمد بن علي بن أبي بكر الصنهاجي، محمد بن عبد الله ابن الأبار. أما عن مكانته العلمية فمثنى عليه من علماء المسلمين. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: الحافظ العلامة الناقد. وقال عنه ابن عبد الهادي: العلامة الحافظ الناقد، جمع وصنف. وقال ابن عماد: كان حافظا ثقة مأمونا. وقال ابن ناصر: وهو حافظ علامة متفنن ثقة مأمون. وقال ابن عبد الملك: كان ذاكرا الحديث مستبحرا في علومه، بصيرا بطرقه، عارفا برجاله، عاكفا على خدمته، ناقدا مميزا صحيحا وعن سقيمه. وقال ابن الأبار: كان من أبصر الناس لصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية. أما عن وظائفه العلمية فقد تولى ابن القطان القضاء كما تولى الإشراف على الطلبة ورئاستهم، وقام بعقد المجالس الإملائية بين يدي الخليفة وبحضرة العلماء، ولم يكن يقوم بهذه الوظائف اللي هو بقى التحديث والإملاء بين يدي الأمراء إلا كبار الإيه؟ إلا كبار العلماء. أما عن مؤلفاته فكثيرة جدا ما شاء الله. في الفقه ألف النظر في أحكام النظر، البستان في أحكام الجنان، مقالة في الوصية للوارث، مقالة في الطلاق الثلاث، مقالة في الختان، مقالة في معاملة الكفار، مقالة في الأوزان والمكاييل، مقالة في مشاطرة العمال، مقالة في الوصية للجنين، إلى غير ذلك. الإقناع في مسائل الإجماع وهو الكتاب الذي معنا، مقالة في التسعير. أما عن أصول الفقه فله كتب أيضا، منها مسائل من أصول الفقه، مقالة إنهاء البحث في منتهى النزع في القياس. في الحديث أيضا له مؤلفات، منها بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، منها كتاب في الرد على أبي محمد بن حزم في كتاب المحلى، منها كتاب الحافل جمع فيه الحديث الصحيحة محذوف السند، منها رسالة في حديث عاشوراء في التوسعة على العيال، إلى غير ذلك. أما عن مؤلفات في الرجال فكثيرة أيضا، منها تجريد من ذكره الخطيب في تاريخ من رجال الحديث بحكايات أو شعر، منها شيوخ الدارقطني، منها مقالة في فضل عائشة. له مؤلفات أخرى متنوعة، منها تقريب الفتح المقدسي، منها أسماء الخير وأنسابها وأخبارها، منها كتاب ما يحاضر به الأمراء. توفي رحمه الله تعالى سنة 628، إذا عاش كم سنة؟ ولد سنة 562، يبقى لي 38 سنة، و28 يبقى كام؟ 6 وكام؟ وكام؟ 66، نعم. هذا الكتاب موثق السند والنسبة إلى مؤلفه، فقد جاء في حاشية شرح زرقاني على مختصر خليل بأن ابن الخطان نقل الإجماع عن النوادري وذكر أجمع أن المظاهر إن لم يجد الرقبة، وهو الوارد في النوادر، وكذلك ما جاء في ختمة الكتاب وسبب تأليفه. نعم، له طبعا نسخ يعني في المكتبة، وقيمة الكتاب العلمية تبرز من خلال نقاط مهمة، منها الكتاب يعد موسوعة إجماع حقيقية لم تتوفر في مصدر آخر، فقد حاول المصنف استقراء 24 مصدرا من مصادر الفقه واستخراج مسائل الإجماع منها. فمثلا يستخدم من كتب المالكية الموطأ للإمام مالك والاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، من كتب الشافعية اختلاف الحديث والرسالة للشافعي، من كتب الحنفية شرح معاني الأثار للطحاوي، الظاهرية مراتب الإجماع والمحلة وإحكام الأحكام، من كتب الخلاف الإشراف للإمام المسيد بن منذر. نعم، طيب نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بالقراءة في متن هذا الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. كتاب الإيمان، هذا ما يميز الكتاب هذا، أنه بدأ بمسائل كما قلنا بمسائل الديانة. قال: باسمك اللهم استفتحت، وبالصلاة على نبيك استنجحت، وبحمد جلالك ابتدائي ما بدأت، وبشكر أفضلك اختتام ما ختمت. باختصار استوعب إيه؟ كل شيء. باسمك اللهم استفتحت، فكل أمر يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أمر مبارك، قولا أو فعلا أو تصنيفا أي شيء، فهو استعانة بالله وتبرك بذكره واستلهام لنصرته ونجدته وإعانته وتوفيقه. وبالصلاة على نبيك استنجحته، فبها يحصل النجاح والتوفيق. فإذا صلى العبد على نبي مرة صلى الله بها عليه 10، ولا يزال الإنسان يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي يصلى عليك بها من الله. وصلاة الله عليك ما هي؟ كما قال أبو العالية، كما ذكر البخاري: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. يبقى كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليك في الملأ الأعلى. وطبعا حري بمن يثني الله عليه في الملأ الأعلى أن يوفق إذا قال، وأن يوفق إذا كتب، وأن يوفق إذا ذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبحمد جلالك ابتدائي ما بدأت، فبدأ بالبسملة، وبدأ أيضا بحمد الله عز وجل اقتداء بالكتاب العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأيضا باسمك اللهم وبحمدك، وبشكر أفضالك اختتام ما ختمت. فالله عز وجل يشكر على ما أنعم، فإذا ختم فتلك نعمة عظيمة. شوف، من أجل النعم أنك أنت بتذكر بهذا الرجل الآن، وبينك وبينه كم سنة الآن؟ يعني قرابة 900 سنة، 900 سنة، والتاريخ يحفظ له ذكره ويحفظ له علمه. فلا شك أن هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وبالشكر تدوم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أبواب الإجماع في الإيمان، ذكر الإيمان ما هو؟ قال رحمه الله: وأجمع أهل السنة من السلف والخلف أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال لهم الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتحج البيت، في حديث الطويل فقال صدقت. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وغير ذلك، وبينقل بالمعنى يعني. فقال صدقت. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فهو يراك. ثم انصرف ونحن نعجب من تصديقه صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يقول السائل صدقت، إنما السائل يقول جزاك الله خيرا، لما صدقت يعني أنت عالم بقى، يسأل ويصدقه، إنما السائل ويصدق ده العالم. فما فائدة سؤال هذا السائل؟ هم لا يعرفون أنه جبريل لأنه في صورة رجل، حتى قاله النبي هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الدين، شوف تعليم الدين غاية عظيمة نبيلة. ولهذا أصل الله عز وجل جبريل على صور المتعدد بالوحي، وعلى صورة الرجل الذي يأتي ويسأل يتعلم الصحابة. ولهذا كان النبي يقبل على من يقبل يتعلم دينه ويترك كل شيء. كان يخطب النبي والحديث في الصحيح على منبره، فجاء رجل فقال يا رسول الله غريب يريد أن يعرف دينه، فنزل النبي وأخذ كرسيا وجلس يعلم. يا سلام، ما أروع لي جولك، أنا عايز أتعلم. ده بقى عطل كل حاجة، أعد واخد بالك، كما جاء حديث أبي ذر بن حبيش لما قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. جئت إيه؟ أطلب العلم. قال أبشر أبشر، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها إيه؟ لطالب العلم رضا بما يصنع. من سلك طريق الكبوس في العلم سهل الله به طريق إلى الجنة. ولهذا بدء الفلاح، بدء الفلاح يا إخوان، جئت أطلب العلم. لما جئت أجادل، جئت أتفرج أشوف عندهم إيه، جئت أنتقي كلمة ممكن يكون سلب بها لسان لأهدم منهجا قويما، جئت لأخذ إجازة لكي يقول أنا مجاز، جئت لأنال شرف يعني الحضور في مجلس فلان، مجلس وحيلا عشان أقول أنا تلقيت على العالم الفلاني، جئت لأتعالى أبدا، جئت أطلب الإيه؟ العلم. ولهذا لما جاء موسى إلى الخضر جاء إيه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يبقى جاء إيه؟ يطلب، مع أنه من؟ ده موسى عليه السلام. فقال لهم النبي بعد أمره لهم بطلبه بعد انصرافه فلم يجدوه، هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. أجمعوا على العمل بهذا الحديث، وإنه ما في هذا الحديث من أركان الإسلام والإيمان لا نقاش فيها، ما فيها خلاف. أركان الإسلام الخمسة، وأركان الإيمان الإيه؟ الستة، والإحسان، وأشراط الساعة، وأمراتها، وأن الملائكة وظائف وما فيها من التفريعات هذه، فهذا نؤمن به. وطبعا حديث جبريل هو الدين كله. ولهذا ابن تيمية أيضا له شرح حديث جبريل موسع كتاب، ولعلنا نقرأه إن شاء الله. إحنا قرأنا هو مسمى بالإيمان الأوسط، ونحن الحمد لله قد درسنا مختصر الإيمان الأوسط، لكن لعلنا نأتي على أصل الكتاب كله وهو الإيمان الأوسط اللي هو شرح حديث جبريل عليه السلام لابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يطول في أعمالنا وأعمالكم حتى ننهي كل ما عرفنا من كتب السنة يا رب، ولو ألف سنة نعيش مش مشكلة يا رب، اجعلنا ممن طال عمره وحسن إيه؟ عمله. فإن لم يكن كذلك فممن بورك له في عمره، فقد يختصر الألف سنة في 60 في 70، فيؤتي الله عز وجل عبده ما يؤتاه من عاش 1000 سنة أو 2000 سنة. شوف زي ابن تيمية، زي الذهبي، زي ابن رجب، من القيم، شوف لو تطالع ما كتبوه وما صنفوه وما قاموا به في حياتهم أمر عجيب. وأجمعوا في باب الإيمان أيضا أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاءت به رسله وكتبه فريضة واجبة على المكلفين من العباد. خلاص، يبقى نؤمن بجميع الكتب، بجميع الرسل، بالملائكة على وفق ما جاء من تفصيلات ذلك. الكتب يعني المسمى إيمان مجمل، جميع الكتب، فما أرسل الله رسولا إلا ومعه كتاب، وعلى التفصيل الكتب التي سماها الله عز وجل لنا في كتابه، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، وهكذا الكتب التي وردت، هذا على التفصيل. فمن أنكر الزبور كفر، كان كمن أنكر القرآن لأنه مكذب بالقرآن، ومن أنكر التوراة كفر. التوراة التي أنزلها الله على عيسى موسى، والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى ما ولم يحرف كفر. أما إذا ينكر محرفا هذا واجب أصلا أن ننكر ما حرف على رسل الله وأنبياء الله. نعم. وكتبه فريضة واجبة على المكلفين، يعني على الإيمان بها كلها وعلى العمل بالقرآن. فمن لم يعمل بالقرآن ويؤمن بالقرآن أو اكتفى بالإيمان العام وهو يقول لا يلزمني العمل به في القرآن فهو كافر. بل من قال يلزمني العمل مثلا ب أي أقيم الصلاة كافر. قال سبحانه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإيه؟ في الأحكام. فالذي يقول ما يلزمني آية واحدة كفر، كيف بمن يقول ما يلزمني القرآن؟ كيف بمن جرد نفسه عن مصدرية القرآن والسنة ويقول حدثني قلبي عن رب على طول ما عادش في وسط؟ ولهذا يقول انتم تأخذون دينكم ايه ميتا عن ميت، انما احنا بنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. انتم الناس بقى تقول الله، واخد بالك؟ ما هو في ساعات ايه ارهاب، في ساعات تقول عبارة حلوة كده هي كلها يعني بعيدة عن الصواب، لكن طريقة الإلقاء تجعل الناس تقول إيه، لأن الناس واخدة على الله الله كده وخلاص. عارفين إحنا تربية إيه الله الله كده والتشجيع لهؤلاء. نعم. فكتب فريضة واجبة على المكلفين من عباده. أجمعوا أيضا في هذا الباب الإيمان ما هو، على أن الإيمان قول ونية وعمل ونية مع إصابة السنة. ده إيه؟ مما أجمع عليه أهل السنة، أجمعت الأمة عليه، خلاف المبتدعة. في كل هذا خلاف، لكن لا يعتبر هذا. يبقى من خالف يبقى مبتدع. إن الإيمان إيه؟ قول وعمل ونية مع إصابة سنة. يبقى قول وعمل ونية وسنة. قول، قول القلب واللسان. عمل، عمل القلب واللسان والجوارح. نية مع الإخلاص. سنة مع إصابة السنة والاتباع. وهذا النية والسنة داخلة في القول والعمل. ولهذا عبارات السلف اختلفت، طارة يقولون الأربعة، وطارة يقولون الإيمان قول وعمل ونية، كما حكى الإجماع على ذلك الشافعي عالم الأمة. قال والإجماع على أن الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد لغير الآخر، ما ينفعش، كلها مترابطة متلازمة، لا يجزئ واحد بغير الإيه الآخر. تقول لي أصل المراد الشيخ عمل القلب، من اللي قال لك الكلام ده؟ شيخك، شيخك بس. لكن افتح أي كتاب كده من كتب السنة وانظر مع عمل مين، هذا مين، هذا مين، يبقى تدخل في المرجئة. نعم. فالذين يقولون الإيمان قول بعضهم، الإيمان عمل، الإيمان تصديق ده بعضهم، الإيمان قول وتصديق بعضهم، الإيمان معرفة. أنا مطلع على رسالة من أحد الذين يعني يزعمون الانتساب إلى منهج السلف، والذي يقول أنا قضيت حياتي أو جل حياتي الحمد لله على الدليل والأثر، ولم أداهن في ديني قط. والحقيقة الذي يحسب عليه الرجل، بس لن أقول اسمه عشان ما تبقاش موازنات، يعني بحكم يعني قرب منه في بعض الفترات، اللي أحسبه عليه الرجل فعلا هو كده، من جهتي إيه؟ من جهتي فعلا أن ما يعني يعلمه وما يعني يؤمن به مما اتضح له من الكتاب والسنة ما يحابي في أحد. ولكن الرجل آفته كل آف، ألا وهي لم يطلع على ما كتبه السلف رحمه الله تعالى. هو يبص في الكتاب والسنة وبعدين إيه يأخذ ما فيما، إما بما يراه أو يعتمد جل اعتماده على ابن حجر والنووي، ولهذا ألف رسالة وظنها يعني بالمنقذ من الضلالة، إن الإيمان قول وتصديق. وصال وجال وأتى بالنصوص بقى العامة في القول والتصديق، وانظر وهذا كتاب الله ولا ينبغي لأحد أن يعارض كتاب، وفصل هذا كل عن إيه؟ عن العمل. وإن العمل ده كمال، إنما يكفي القول والتصديق، حتى لم يشرف الرسالة إلى عمل القلب حتى، إنما عند الإمام القدسي. طيب يا أخي، يا ما نظرت حياتك للكتاب والسنة، أنا سائلك سؤال مختصر خالص، يعني سألك سؤالا مختصرا، ألا وهو عرف لي منهج المرجئة في الإيمان. الإيمان عند المرجئة لو كان يعني عالما، ولا أظن عالما بهذا، هيقول غلاة المرجئة زي الجميع يقولون الإيمان معرفة، يقول الإيمان تصديق زي قول الأشعر، الإيمان قول بالقلب، الإيمان قول اللسان، الإيمان قول وتصديق، وده قول موجود في الفقهاء. أين ما عدا ذلك يبقى نفس كلام، كلام من؟ كلام المرجئ. لو عرف كلام المرجئة لعلم أن هذا الذي ينصره هو نفس كلام المرجئة. تمام تمام، هو نفس كلام المرجئة. أين العمل وأين أدلة العمل؟ حذفها، ليس بموجود، وإنما هي من باب الكمال، لكن العبد ينجيه الله عز وجل بمجرد القول والتصديق. طيب وما التصديق؟ أتعرف ما التصديق حتى لو افترضنا؟ طب أتعرف ما التصديق؟ إيه أقوال العلماء في التصديق؟ ما التصديق المراد عند أهل العلم؟ التصديق المراد عند أهل العلم التصديق الإذعاني المستلزم من الإنقياد ظاهرا وباطنا، ده التصديق الإذعاني. ولهذا ابن تيمية انتصر في الإيمان الكبير إلى أنه يركز على ده، هل الإيمان هو التصديق مرادف له من كل وجه؟ وبين من أوجه عديدة أن الإيمان مش هو التصديق من كل وجه، الإيمان غير التصديق فقط، يعني التصديق مجرد، وإنما هو تصديق مزيادة، شيء زائد على التصديق وليس التصديق المجرد. ولو كان هو التصديق المجرد لكان عكس الإيمان ماذا؟ التكذيب، كما عكس التصديق التكذيب، ولكن عكس الإيمان الكفر. لكن هو تصديق ليس تصديقا عاديا، وإنما هو من الأمن حيث يحصل الطمأنينة والإنقياد. ولهذا قال الشيخ العلامة حافظ حكمي في معارج القبول يقول: ومن قال من أهل السنة والجماعة بأن الإيمان هو التصديق ليس يقصد مجرد التصديق، وإنما يقصد التصديق الإذعانية المستلزمة للإنقياد ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. يبقى عندك أصل الباطن وعندك أصل الظاهر. طيب يبقى اجمعوا على ان الايمان ايه؟ قول وعمل ونيه مع اصابه السنه، ده اجماع. اجماع يقول لك ماشي مع الاجماع، بس احنا نقصد ان عمل عليكم انسى ان العمل عمل جريح لو لم يكن موجودا صح الايمان. انت تقصد الايمان قول وعمل صح، وانا بنقول الايمان قول وعمل، احنا مجمعين على الايمان قول وعمل، لكن نقول ما حقيقه الايمان قول وعمل؟ يعني انه من لم ياتي باصل هذا العمل كان كثيرا، كما إن من لم يأتي بهذا القول كان كثيرا. فإن قلت لا عمل القلب نعم، نقول طيب وعمل القلب يستلزم عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر وبين الايه الباطن. ولندع الأئمة يتحدثون، شوف كلام ابن بطة، شوف كلام الأجور رحمه الله تعالى. وأنا أعجب من بعض الناس الذين شرحوا كتاب الشريعة أو قرأوا كتاب الشريعة للإمام الأجر كيف مر عليه مبحث الإيمان. ولهذا يا إخواني زي ما قلت لكم من قبل، إن المسألة إن الغربة تختلف، يعني تراضي تكون الغربة مع قوم بعيدين عن منهج السلف، وترى تكون الغربة مع قوم ينتهجون منهج السلف لكن بعيدا عن كتب السلف، وتارة تكون الغربة مع من يقرأ في كتب السلف ولكن لم يفهم مراد السلف. يعني الغربة متعددة. يعني أنا أذكر كتاب معارج القبول، ده كتاب يعني إيه، يمكن كل من قال بالمدرسة الحزبية التي تدعي السلفية كل يقولك أنا شرحت كتاب معارج القبول، معارج القبول. طيب ما نشوف معارج القبول ماذا قال حافظ العقيل في مبحث الإيمان. أنا مشدد عليكم إلا عاد كل واحد في بيت إلى بيت اليوم وفتح معارج القبول في مبحث الإيمان ويشوف هل في مبحث الإيمان هذا حرف قاله حافظ حكمي يمكن أن يوافق هؤلاء في أنه من لم يأتي بعمل جريح يكون مؤمنا، بل إنه ذكر امتناع أن يكون في القلب إيمان وعمل ولا يقابل عمل جريح. نص على هذا وعقب بعده بقوله ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو مجرد تصديق، فهو تصديق فلا يقصد إيه التصديق المجرد وإنما قصد تصديق الإذعاني. طب أنتوا فين من كلام ده؟ طب الشريعة للأجر، الشريعة الأجري، أنا ظني يعني إن كادت عبارات الأجر في هذا المبحث إنها تقفز إلى القارئ، تقفز وتأخذ بتلابيبه وتقول اتق الله ولا تقل بغير هذا. ولهذا احنا نزلنا المبحث ده على الموقع يعني ككتب تعرضنا فيها لهذه المسألة، وهي كثيرة ولله الحمد والإيه والمنة. فيكفيني إن الإيمان قول وعمل وده إجماع عليه. عايز بقى تتطلع إن عمل جوارح من الكلام ده وإن ممكن الإيمان يثبت بدون عمل جوارح، هذا الدليل. إنما الدليل عند الإجماع، الدليل عند الكتاب والسنة كما قال أجري اعلموا رحمكم الله هل خطبكم الله يوما ما، الله خطبكم يوما ما ها بالإيمان مجردا عن العمل. يقول الأجري كده، ألا ده ذكر الأجري صافحات متتالية أتى بجميع الآيات أدخل الجنة بما كنتم تعملون، وأنت تقول أدخل الجنة بلا عمل إزاي يعني؟ ثم تجيب بقى نصوص عامة، حديث الرجل اللي قال إلى الله وكذا، واخد بالك، وحديث يدرس الإسلام، وحديث لم يعمل خلقاته، الكلام ده طبعا ذكرناه لكم من قبل، لكن هذا من باب التذكير بس عشان تعرفوا. شوف كل كتاب يقع في يدك من كتب السنة والجماعة سوف ترى فيه إن شاء الله الحق. ولهذا احنا قلنا يا إخواني إيه الأصل عندنا اللي احنا بنقرره، اوعى تقول كتاب يكرر شيئا يعني لا فائدة فيه. لو لم يكن في التكرار إلا التأكيد على أن الحق هذا قامت عليه هذه الأمة لكفى. عشان كده ما يقولك إيه، محدش قال بالقول ده إلا فلان، يا رجل اسكت، محدش قال بخلاف هذا القول إلا أنت ومن معك. المعتبر ما قاله الأئمة، ما قاله العلماء. يقولك مين اللي بيقول إن لا يجوز خروج الحاكم الظالم؟ مش هو فلان وفلان وفلان، ده دول معقدون نفسيا اصلا، المعقدون. طب بلاش تتطاول، يعني خلاها مثلا ناس عندهم خير ولكن يعني مش فاهمين النصوص، الكلام اللي بتقوله الحلو ده، ولعل ولا انكار في مسائل مش عارف الايه، ولعله قصد، ورجع رساله ابن تيميه رفع الملام، اللي بيبقى الحلو ده اللي هو في غير موضعه، اللي هو قبيح حينما تقولون له في غير موضعه. لكن المعقدون مش عارف ايه ده، يعني الفاظ ولكن هي عليها اجماعات العلم. وانت الناس مفكره ان احنا بنشتغل في المختلف فيه، احنا بنشتغل في المتفق عليه، احنا بنشتغل في اجماعات على طول، حاكميه ايمان حزبيه مخالفه اهل اهواء، احنا ما عندناش حتى خلاف رجح مرجوح في هذا. انما الفروع ماشي، انما اصول اهل السنه والجماعه احنا لا نرضى ان نشتغل في الاجماعات. عشان كده احنا بنقول طلعوا الكتب، احنا ناس يعني عندنا شذوذ في الاقوال، طلعوا الكتب قولوا للامه ان عندنا هؤلاء شرذمه قليلون وإنهم لنا لغائظون وإننا جميع حاذرون فأخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. ولا يمكن. ولهذا الناس دي بتقول الكلام ده وهي يعني بنشعر بلذة بلذة. اوعى تفكر ان احنا برضه معقدون ابدا, ده احنا منشرحون في الصدور باذن الله تبارك وتعالى. ليه؟ لاننا لا نسير وراء ابن باز ولا ابن عثيمين مذهب بنقرره خلاص, ولا بننفذ رغبات, ولا احنا مثلا يجي الواحد يبحث عن يعني اقوال شاذه ويتبناها لا ابدا. انما الحمد لله علمنا اهل العلم انه لا تعصب لقول احد, يحاكم للدليل من كتب اهل السنه والجماعه تقرر. ولهذا شوف انت بتقول بكل جراه هات كتابا يا اخي واقرا منه. هو خايف يجيب اوراق ويدبس, طب ما تجيب كتاب وتخلص نفسك. هات لك اي رساله, اقول لك رساله ابو يزيد القيروان ادي كده, اقول لك مختصر الايمان الاوسط بس, هتلاقي فيها حكيميه وهتلاقي فيها يعني كتب اعتقاد البسيطه دي, هتلاقي فيها. هات الطحاوي بتحط في الجيب بدل ما الواحد يجيب اوراق ويقعد على القنوات ويعمل ويسوي ورقه تنزل ورقه تحط ويجيب, طب انت ليه؟ حط البتاع في جيبك مثلا وهات, واخد بالك؟ هات الوسطيه وسيط شيخ الاسلام هتلاقيها مقرره في الاعتقاد, هات كتب السنه المعتبره وطلعها. طبعا الطحاويه يعني بخلاف ما انتقد عليه من العلماء رحمه الله تعالى ولم يوافقوه, لانه وافق ابا حنيفه في مساله الايمان وهي مسائل الارجاء التي رد عليه العلماء في ذلك. هات هذه الكتب المعتمده التي قررت اهل السنه منهج السنه والجماعه تقريرا اجمعت عليه الامه. طيب, فاجمعوا على ان الايمان قول وعمل ونية مع عصمه السنه. والمؤمن مما اجمع عليه ايضا ان المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبكل ما جاء به رسله ثبت له عقد الايمان باتفاق الجميع. من امن بذلك واعتقد ذلك ثبت له عقد الايمان باتفاق الجميع. ياتي بعد ذلك بقى بناقض بكذا, اذا اتى بناقض خرج حتى ولو كان مؤمن بهذا. اذا اتى بناقض يخرج من الايه؟ من الايمان على حسب ناقضه, على حسب الناقض. واحد مؤمن بهذا وسب الله, واحد مؤمن بهذا ودعا غير الله عز وجل, يبقى هذا نقض. طيب, واجمع الامر الخامس في الايمان ما هو؟ اجمع ان المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الايمان به لا يخرجه عن ايمانه شيء. ان المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الايمان به لا يخرجه عن ايمانه شيء ولا يحبط ايمانه الا الكفر. يعني بيقول ان كل ما جاء عن الله وعن رسوله اذا اتى به فلا يخرجه عن الايمان شيء الا ولا يحبط ايمان شيء الا الكفر. يعني الا الكفر وما والاه, يعني الا الكفر والا الشرك والا النفاق والا كذا. مش قصد الكفر فقط يبقى الشرك, لا, يعني الا ما يخرجه عن حد الاسلام الى الكفر, سواء كان هذا شركا او سواء كان هذا كفرا او كان نفاقا اعتقاديا, كل هذا من المخرجات من الايه؟ من المله. يبقى لا يخرج الانسان من الايمان الا اذا وقع ايه؟ في ناقض يخرجه من الاسلام الى غيره. طب هل نقول كما قال الطحاوي ولا يخرج الايمان الانسان من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه؟ لا, نقول لا, الاقتصار على الجحود بس لا, انما في الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد ويكون وهكذا. فلو قال مقوله الكفر واقصدها كفر, عمل بالكفر وهو يقصد ذلك ايضا كفر. فالكفر يكون بالعمل ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد وغير ذلك من جحود وغير جحود وتكذيب واستحلال وغير هذا. ما تنوع, طالما انك تدخل الايمان بالقول والعمل فتخرج من الايمان بنواقض القول والعمل. ولهذا ليه هم قالوا بالجحود؟ ان هو مخرج بالجحود لانهم ادخلوا بالقول او ادخلوا بالتصديق, فيبقى اخرجوا بايه؟ بضد هذا، إنما لو أدخلوا بالقول والعمل هيخرجوا بما يضاد القول والعمل. انتبهت يا إخواني؟ ليه بيقولوا إن الخروج يكون بالجحود؟ لأنهم أدخلوا لم يدخلوا العمل. فعلى حسب ما تدخل إلى الإيمان على حسب ما تخرج من الإيمان. فلا يخرج إنسان من الإيمان الذي ثبت له من الإسلام الذي ثبت له بيقين إلا بيقين، وهو الإتيان بالناقد مع توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا كان أخطر، مش من أخطر، كان أخطر الأحكام على الإطلاق حكم الكفر. ليه؟ لأنك أنت بتخرج إنسانا ثبت له عقد الإيمان بيقين الإسلام بيقين إلى الكفر، وهذا لا يكون إلا بيقين. طيب ذكر بقى صفة كمال الإيمان، نقف عندها عشان لا نزيد عليكم حتى تحضروا الكتاب إن شاء الله، فنكتفي بهذا القدر. يقول هل هناك ما يسمى باسم إجماع المعلل، وما حكم من قال هذا؟ هل يعد من البدع؟ نعم، هناك الإجماع المعلل عند أهل العلة، الذين عندهم علة عندهم الإجماع المعلل. أما الإجماع إجماع، وإذا كان الإجماع على مناط معين سوف ينص العلماء على الإجماع على مناط معين. أما إذا قيل إجماع إجماع فهذه العبارة إنما يلجأ إليها، أو تقييد الإجماع إنما يلجأ إليه من يلجأ لتقييد ما في ذهنه وما يريد أن يقوله، لا ما يقوله الإيه؟ ما يقول السلف. ولهذا أسقط هذا الكلام على مسألة الخروج على إيه؟ على السلطان الظالم أو الجائر والقلب، هذا إجماع إيه؟ معلل. طب الإجماع المعلل بيتوقف على نص، ما هو العلة دي هيقابلها نص. طب إيه النص اللي يبنى عليه العلة؟ النص حدثني قلبي هوايا عن رب على طول، هذا هو النص، ولا ما في نص. ثم هذا الإجماع المعلل ذكر في أي كتاب؟ ما ذكر في أي كتاب أبدا، إنما أتي بعبارات أوضحت الحكمة على ألسنة بعض العلماء، أوضحت الحكمة من عدم الخروج على الحكم الظالم فربط الأمر بها، وأتى إيه؟ بالذين قالوا هذا فقط. وهي من حكمة، لا شك أن من حكمة عدم الخروج على الحكم الظالم ما يترتب على ذلك من إيه؟ من فساد. ثم هم يناقضون الواقع لأن الفساد قائم، فإذا قلنا لهم طيب حتى لو صح عندكم الإجماع اللي هو معلل بهذا، طب قلت من علة موجودة بالفساد وقطع الرقاب وإسالة الدماء، يوم يرد عليك بقى بإيه؟ ما خلاص وتحقق، لم يتحقق شرطه، يعني ما لم نأمن من الفتنة ولم نأمن الفساد. إذن ينبغي أن تقول حتى على كلامك إن ما يجوز الآن الإجماع والعقل على هذا والفساد موجود، يقولك لا، ولكن هذا إن شاء الله سيكون بعده خير بإذن الله، هذه ضريبة طبيعية واخد بالك وكذا وكذا. يبقى هم يناقضون ما قرروه، فلا هم يركنوا إلى ما قرروه ولا هم يعتمدوا فيما قرروه على ما قاله أئمة السلف، فهذا ضلال في ضلال. ومن هؤلاء الذين أحدثوا هذه في مصر هذا المأربي الذي نزل فأحدث الفتن الكثيرة. يعني بقول ما القول في من يقول نحن لا نريد الجزية أو لا نجبر مش النصارى على كذا لأننا نعيش في وطننا وإحنا نعيش كويس ويقول هذا مسلم، هذا ضال مضل وفي كفره محتاج إلى قامة الحج عليه. الجزية شيء فرضه الله وفرضه رسول الله، هل أملك أنا وأنت أن نقول الجزية موجودة أو لا؟ لكن أنت بين محاسن الجزية، بين هذا، وبين الجزية هذه ليست يعني استعبادا ومجردا، إنما هذه الجزية فيها فوائد لو علمها النصارى واليهود لقالوا الجزية الجزية، فأنت جعلت هذا من مساوئ الإسلام، صدرك يضيق بهذا. مثلك الآن مثل ما قد تقول بعض النساء نحن لا نريد التعدد ده، احنا في كل شيء بس التعدد لا. ليه؟ نظرا للعواطف ونظرا لكراهة النفس لذلك في الداخل. الذين يقولون بأن الجزية لا تطبق في عصر دولة يعني تبنى بناء حديثا، نقول هذا الكلام يحتاج إلى إقامة حجة، لأن من زعم أن دولة تبنى على غير الإسلام أو تبنى على بعض الإسلام دون بعض واعتقد ذلك خرج من ملة الإسلام. لو قال هذا أي واحد ممن كان من قبل، نعم يسأل عن إجماع السكوت، نعم إجماع السكوت هذا معتبر إن شاء الله. يقول هل تصدق يا شيخنا أن عميد كلية كذا وهو كذا كان يتحدث عن سؤال وجه إليه في مسألة الرئاسة، تكلم استشهد بأقوال حسن البنا في أصول 20 عن كشف القلوب وما شبه ذلك، وهذا فعلا تأصيل البدعة، كيف يتخرج من تحت يد علماء المستقبل؟ هذه رؤى خاصة أصلا، يعني الذين ينزلون إلى السياسة اليوم ينزلون برؤى خاصة، وإلا فالسياسة يعني الشرعية موجودة والحمد لله، وهذا سنقرأه بإذن الله الآن. يعني يقول متى انعقد الإجماع على عدم خروج الأئمة؟ منذ أن نطق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وهذا هدي ليس يصح غيره، وبعد النبي لم يعرف في الصحابة مخالف لهذا، حتى الذين خرجوا الحسين هو قال أن يجوز الجواز على الحاكم الظالم، وأن هذا ليس من عقيدة المسلمين، إنما أنكر عليه سادات الصحابة رضي الله عليهم، لكن فعله يبقى أن يكون معروضا عن كتاب السنة، ما وافق يأخذونه وما عارض، ما وافق يأخذونه وما عارض يردونه. إنما أنت تسأل السؤال العكسي، هل تعرفه المسألة خلافا في عصر من العصور؟ وأنا أنبه إخواني إلى أن مسألة وجود فتوى عالم أو عمل عالم ليس خلافا، ليس خلافا في المسائل التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. أنت تعرف أن في كثير من بعض أهل العلم المتسمين السنة أول في الصفات وأول في بعض الصفات، هل أنت عندك مسألة التأويل في الصفات والتحريف لها عندك فيها قولا ولا هو قول واحد؟ قول واحد، فلماذا لا تعتبر هذا خلافا؟ نعم. طيب نعم، فرق بين ما يؤخذ بغير حق وبين ما يؤخذ بالحق كله الذي شرعه الله ورسوله. شكرا الله يا اخي، يعني احنا يعني نريد ان احنا يعني نرجع الى الف باء، الى الف باء. طيب